المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أخذ صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري. كان في رفقته تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيره من كبار المسؤولين للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري واللجنة المركزية لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري. هن القائد المحترم بحرارة المؤتمرين الذين ظلوا يناضلون بالنكران الذاتي ناثرين دماءهم وعرقهم الزكي في حقول الوطن بدافئ من الإخلاص والوطنية من أجل تطبيق أفكار الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لبناء الريف الاشتراكي والسياسات الحزب الزراعية وأخذ معهم صورة تذكارية. عبر القائد المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن المؤتمرين سيساهمون مساهمة إيجابية في تعزيز وتطوير اتحاد الشقيلة الزراعيين إلى اتحاد الشقيلة الزراعيين للزعيمين العظيمين والحزب إلى الأبد وتقريب الانتصار النهائي لقضية جوتسي الاشتراكية.